بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثامن كذا والتسعون بعد المئتين في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله وإياه في باب تحريم سماع الغيبة، وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه أخذنا حديث بالدرداء أعتقد. نعم نعم، في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال: رجل ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. هذا حديث عتبان ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وذلك أن له قصة. فإن عتبان رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام، أحب أن تأتي لي فتصلي لي في ناحية من منزلي. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم عتبان في الضحى، فقال: أين تحب أن أصلي لك يا عتبان؟ فأشار إلى ناحية من بيته، فقام وصلى النبي وصلى الناس وراءه، وحبسهم عتبان على ماذا؟ خزيرة. وش هي الخزيرة؟ على عصيدة. ما قعد القعدان ولا ذبح الخرفان رضي الله عنه، لأن الكرم ما هو بالمباهات والمهايطات. حط لي قدري وما حط لي قدرك. حبسهم على خزيرة عصيدة، فقال صلى الله عليه وسلم: أين مالك ابن الدخشم؟ من مالك ابن الدخشم؟ ومالك ابن الدخشم ابن غنم ابن عوف الخزرجي الأنصاري، شهد العقبة وشهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أسر سهيل بن عمرو يوم بدر وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مالك ابن الدخشم هذا زوجته بنت عبد الله بن أبي بن سلول، جميلة، أنجب منها بنتا سماها الفريعة. قال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال: رجل هو منافق يا رسول الله، فإني أرى وجهه مع المنافقين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقل هذا، نهاه، لأن الحكم بالنفاق ناشئ من اطلاع على المقاصد والنيات، لا تقل هذا. وقوله إني أرى وجهه مع المنافقين حكم بالظن، كما عليه للأسف كثير من أهل هذا الزمن. إيه، يمشي مع فلان، إذن هو حكمه حكمه، هو صحيح. لا تقل هذا، فإنه يحب الله ورسوله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الدخشم بأمر غيبي، وهو من الوحي الذي أوحاه إليه ربه أنه يحب الله ورسوله، وأنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذه الثانية، قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، ثم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. هذا يحرمه الله على النار. ترجم عليها الشيخ بابا في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ففيه ذبه عليه الصلاة والسلام عن عرض هذا السابق من سابقة الأنصار ومن سابقة الخزرج، شهد على الأصح بيعة العقبة وشهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. في مرجعه عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك بعثه هو مالك بن الدخشم ومعه آخر عبد الله، فحرقوا مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، ويأتي من يقول فيه هذا القول. أمثال هؤلاء كثر، كلامهم في نيات الناس وفي مقاصدهم، هجيراهم وحلاهم في تجريحهم وتبديعهم واتهام مقاصدهم، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فقد ذب النبي صلى الله عليه وسلم عن عرض مالك بن الدخشم، وذكر له ما يشهد له بإيمانه من أنه يحب الله ورسوله، وأنه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله مخلصا بها من قلبه. وصار في هذا الحديث هذا السبب في فضل كلمة التوحيد وتحقيقها، أن الله يحرم من قالها يبتغي بها وجه الله، يحرمه الله عز وجل على النار. نعم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته، وقد سبق في باب التوبة، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا من بني سلمة نعم. يا رسول الله، حبسه برداء والنظر في عطفيه. أعوذ بالله. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذا الحديث سبق لنا حديث كعب بن مالك الأنصاري في خبر الثلاثة الذين خلفوا، وهو حديث عظيم جليل في التوبة لمن تاب وآب إلى ربه. فإن كعبا تخلف كما سبق، وبدأ يسوف ويرجي: اليوم أطلع باسر، تجهزوا. بعده خرج النبي قال الحقهم باسر، فلحقت الأيام. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وقد مكث فيها 19 ليلة صلى الله عليه وسلم، بينما هو في تبوك قال وهو جالس مع أصحابه: ما فعل كعب بن مالك الأنصاري؟ فقال رجل من القوم وقد أبهم، وهذا المناسب أن يبهم، لا حاجة إلى معرفة اسمه، ماذا قال؟ أعجبه يا رسول الله ردائيه والنظر إلى عطفيه، يعني كبر، اتهمه بالعجب والكبر. فقال معاذ بن جبل ذابا عن عرض هذا الغائب: بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه يا رسول الله إلا خيرا. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على قوله، وسكت عليه الصلاة والسلام. فمعاذ ها هنا ذب عن عرض أخيه الغائب لما قال فيه أحد الناس، أحد الصحابة، مجتهدا ما قال، فذب عن عرضه، فكان بابا عظيما في الذب عن عرض المسلمين، وأن هذا من العمل الذي يزكى له عند ربه سبحانه وتعالى. وسبق في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار، أو ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. فضل عظيم لمن فعل ذلك يبتغي ثواب الله، لا ليمدحه أخوه أو يمدحه قومه، ابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا يجعلك تصادم كثيرا من الناس اليوم إذا نالوا من المسلمين فتذب عن أعراضهم، وأعظم من يذب عن عرضهم أولو الأمر من العلماء والأمراء وأهل الخير وأهل الفضل الذين لم يعرف عنهم سوء أو شر. ومن هؤلاء الخائضين في أعراض هؤلاء من يخوضون بالهوى وهو المحرك، وبالظن وسوءه مذموم، وبالهقاوي ولأجل أن يرضوا جلساءهم وأصحابهم وحزبهم. دارت كلها على أنه لم يرد بها وجه الله. وأما أهل العلم فيعرفون متى يذبون ومتى يسكتون ومتى ينكرون ومتى يسرون. إن تكلموا تكلموا بعلم، وإن سكتوا سكتوا بحلم. ولا غروة يا أيها الجمع الكريم، فالجنة تبي والنار تبي، وموعد الخصوم في الدنيا والآخرة هذا الموعد. والسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. والله لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. وهذا يوجب لنا الانتباه إلى حذر الغيبة في ذكرك أخاك بما يكرهه، وفي ذبك عن أخيك المسلم ما علمت خيرا عنه. فإن معاذا قال بئس ما قلت، مثل قولة الآن يا يزيدك ساكت، يا شير هالكلام، أخيه عليك وعلى ما جئت به، بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. ومن بلية هذا الزمان وأهل الفسق منه أنه إذا بين له منكره ونصح ونهي عنه ذهب يجادل ويكابر. لماذا؟ انتصارا لحظ نفسه، ينتصر لنفسه ويستعتب ألا ينقد عليه، وهو عند نفسه وعند ربعه وعند أمثاله ذا كذاب عن دين الله الحامي حما العقيدة. وهذا من الهوى ومن الجهل المركب. والله جل وعلا يقول في أوائل سورة فاطر: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ودين الله له أهله، وعقيدة الإسلام لها سداتها ورجالها الذين علموها وتعلموها ثم علموها وعرفوا متى يذبون ومتى يتكلمون ومتى يحلمون. أما أن ينتدب لهذا الأمر صغار في عقولهم، سفهاء في أحلامهم، مساكين في مداركهم، مغموصون فيما ينهجونه، فيفتاتون على أهل العلم وعلى أولي الأمر حتى يتجاوزونهم، فهذا هو هذا الغلط وهذه الفتنة التي تورث الفتنة العمياء الحارقة للدين، لأنها مورثة للبغضاء وللشنآن وللحسد والحقد في القلوب. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من ذلك ومن جميع أسباب غضبه وموجبات سخطه. نعم. باب ما يباح من الغيبة. اعلم أن الغيبة نعم باب ما يباح من الغيبة. وأشار رحمه الله إلى الأمور الستة التي سبق التنبيه عليها، وهي المجموعة في قول الناظم: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومستفت ولمظهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه الستة مأذون فيها بالغيبة، لأن المقصد فيها مقصد شرعي صحيح، لا هوى نفس وهوى جماعة، تكتت الجماعة حتى صارت حزبا وفرقة إلى أن تكون ملة، لغرض شرعي صحيح دلت الأدلة الشرعية عليها. نعم. اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها. نعم، هذا القيد وهذا الضابط، الغيبة تباح وتحل لغرض شرعي صحيح لا يوصل الحق إلا بها، وهي هذه الستة: متظلم عند القاضي، عند ولي الأمر، عند شيخ القبيلة، عند أبي الظالم وكبيره، سوى بكذا وكذا وهو غايب، هذه غيبة لا يوصل للحق إلا من خلالها. متظلم ومن ومعرف والمستشار مؤتمن يتقدم إلى خطبة وتعرف منه الرداء، لا تكتم مجاملة له، علم. ويأتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبا سفيان رجل صعلوك، وإن أبا الجهم لا يضع عصاه عن عاتقه، في حديث فاطمة لما خطباها هذان الصحابيان رضي الله عنهما. ومحذري، تحذر من شره، تحذر من باطله، تحذر من بدعته، تحذر من فجوره، وأنت أهل لهذا التحذير. ما يدر براسه في هذا الباب كل واكل من هب ودب، أنت أهل. إما أنك من أهل العلم، وأهل العلم يتثبتون فيما يتكلمون ويحذرون. ولمستفتٍ، كما سبق في حديث أوس بن الصامت لما جاءت زوجته من هي؟ خولة بنت ثعلبة. ولما جاءت امرأة من؟ ثابت بن قيس بن شماس تخالع منه. ولمظهر فسقا، معلن بالفجور، يرابي، يشرب الخمر، كسبه خبيث، يظلم، إذا أخذ أموال الناس لا يؤديها. من أظهر الفسق تبين فسقه، ما تحكم عليه بأنه في النار أو بأنه، تبين هذه الخصلة الذميمة التي هي فيه. سادسا، ولمن طلب الإعانة في إزالة منكر، حصل منكر فتطلب إعانة السلطان ومن له القدرة في إزالة هذا المنكر، ولا يتأتى ذلك إلا ببيان المنكر. جعلوا دارا للفجور، جعلوا مكانا للسفاح، للخمر، اجتماعا لمبتدعة، تطلب الإعانة على ذلك ولو ترتب عليها الغيبة، لأن لا يتوصل الحق إلا بها. كفانا الله وإياكم الشرور، ووقانا وإياكم أسباب المكر والعثور، ورزقنا وإياكم عوالي الجنان في فردوس ربي الأعلى بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولعموم المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سبق من المرسلين، وسلم اللهم تسليما. سم يسأل أخونا أن المعلم إذا حكى لطلابه غيبة أحد لتعليمهم أو الرئيس في إدارته ورئاسته لمرؤوسيه، لا يصلح الغيبة في هذا المقام، لا تكون الغيبة للتعليم، وإنما الغيبة للتعريف. فلان تعرفونه ترى مهمل حتى ما يصيرون مثله، هذا تعريف وليس تعليما، تعريف بخطئه لئلا يواطئوه ويصير مثله، بشرط أن يكون كذلك، فإن لم يكن كذلك صار بهتانا في حق هذا المتهم، والله أعلم. نعم، الحمد لله، الله يغفر له جميع موتى المسلمين ويخلف على المسلمين بخير، الله يخلف على المسلمين بخير. هذا هم بدأوا يتساقطون واحد إثر الثاني، العزى علينا ولنا. الله يرحمنا وإياكم المسلمين برحمته. عزاؤنا أن الدين دين الله، والله حافظ دينه. الدين ما هو لأهلنا ولا هو لجماعتنا، الدين دين الله والله حافظ دينه، بنا إن كنا أهلا وكفأا، أو بمن يكون أكفأ منا وخير منا، والله أعلم. سم، لا هذا غلط، لا غيبة لميت غلط، إنما لا غيبة لمجهول. وهذا القول لا غيبة لمجهول ليس على إطلاقه، فإن كان المجهول إذا ذكر عرف بفعله بالوصف الذي تصف به الفعل، فصار الوصف كالتعيين. أما إذا لم يكن معروفا لا بوصفه ولا بعينه وذكر المنكر وذكر الباطل، فهذا لا يعد غيبة. أما الميت فيعد غيبة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن من موتاكم. أما لا غيبة لميت هذا من كلام العوام الهوام، والله أعلم. سم، أنت عندك سؤال يا ولدي؟ انفجع يا ويلي. تفضل يا أبا. إنسان جدا شحيح جدا، هذه لها محل من الإعراب ولا من عبارات المبالغات والاندفاع؟ طيب، إنسان زوجها بخيل. طيب، نعم، إذا شكت المرأة من زوجها وأنه قعيطي، تعرف القعيطي؟ اضحكوا يا من يعرفونه، أنه بخيل ماسك، قد تكون هذه تهمتها لأنه ما جعل هواها أو ما حط لها مصروف شهري، هالموضة اللي مضى عليها النسوان يا وطن على غارب الرجاجيل، وش مصروف شهري؟ يعني ما عرفناها في كتب أهل العلم ولا عرفناها في السنة. أما يطعمها مما طعم، يكسيها مما كسو، مما يكسي، وينزلها من حيث ما نزل، هذا حقها عليه. أما مصروف شهري ينزل بحسابها طن كل نهاية شهر، ما هو بصحيح. إن تفضل به ماله، لكن إذا ما أنت ما حطت لي مصروف شهري، يا البخيل يا القعيط يا اللي فيك ما لا فيك، هم نذهب نردد كلامها عند أهلها، هذه غيبة، هذه غيبة ذي. وإن كان كذلك فحكمها حكم، إن كان غير ذلك حكمها حكم المعرف لي ما فيها هي أو ما نالها هي من المظلمة، كما لو شكت للقاضي ما يعطيني حقي، ما يعطيني نفقة الواجبة، فليست هذه غيبة. باقي شيء؟ أي نعم. طيب، وبعد ذلك وش بعد هذا؟ نعم، هذه غيبة. إذا تكلمت أنتم عليه وهذه الحالة، هذه غيبة. لا، انتبهوا، لا تعطون من حسناتكم يأخذ من سيئاتكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.